بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، وحيث إن ذلك يعم عليكم السلام ورحمة الله، وحيث إن هذا العنوان يعم كل مبيع، إذ لا يخلو مبيع إلا ويمكن الانتفاع به في الجانب المحرم، فلذا يقتصر في مصاديقه على النصوص، وتقريبا شنو قد يكون منحصرا ببيع السلاح من أعداء الدين بشكل عام، يعني بنحو الموجبة الجزئية حرمة بيع السلاح من أعداء الدين ثابتة، إنما يبقى الكلام في عموم هذا التحريم من جوانب متعددة، من جانب أعداء الدين، ما المقصود من أعداء الدين، من جانب السلاح، من جانب حالة الحرب أو يعم حالة الهدنة أيضا، هذه جوانب تستدعي الوقوف والبحث فيها. دليل الحرمة، تقدمت الإشارة إلى رواية الحضرمي ورواية هند السراج. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر بأن هاتين الصحيحتين لأجل اختصاصهما بحالة الحرب، يعني يدلان على اختصاص الحرمة، وإلا يدلان وحده كافي، لا يدلان على اختصاص الحرمة بحالة الحرب، لذا تصلحان مقيدتين المن لما دل بإطلاقه على الجواز أو دل بإطلاقه على المنع، وإن كان هناك بعض المطلقات يمكن حملها على صورة شنو الحرب، لكنه على كل حال قد يتأمل في ذلك عليكم السلام. فالنتيجة التي انتهى إليها الشيخ إلى قبل قليل هي أن مقتضى الجمع بين الروايات المطلقة منعا والمطلقة جوازا، ورواية هند السراج والحضرمي أو سميها حكم السراج، النتيجة اللي نخلص إليها هي الحرمة في حالة الحرب، حرمة بيع السلاح. ظاهر الروايات كما تقدم بالأمس أنه هذه الحرمة عامة، لما إذا لم يقصد من بيعه تقول، يعني حتى لو لم يقصد، إذا قصد هذه واضحة، لأن حينئذ قد تدخل حرمتها تحت باب الإعانة. فإذا مقتضى الروايات الحرمة حتى لو لم يقصد البائع من بيعه تقول كفار ومساعدتهم. قلنا بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم، قرينا هذا لو لا، أي الحكم وهند، هو صورة عدم قصدي ذلك. ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها أو أدواتها، يحمل يعني شنو، يبيع يصدر تصدير، قال لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله، أنتم في، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا تبيعوهم. واضح يعني مو المقصود على أنه بقصد الحرمة بقصد، لأن بقرينة مقابلتها إلى الجواز في غير حالات الحرب أنه في هذه، وكذلك رواية ماذا، هند السراج، فإذا كانت الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعين. يقول الشيخ هذه بلي صريح مورد السؤال أصلا إني كنت أحمل السلاح إلى فأبيعه منهم، فلما عرفني الله ضغت بذلك وقلت لا أحمل إلى وسؤال هسا يعني أحمل، هو جاي يقول عدو الله يحمل حتى يتقوى عدو الله، ومقصوده قطعا مو هذا. زين بس صريح يعني كذلك الأولى صريح، هسا هذا قد يكون مورد تأمل. هذا الأمر الأول اللي يظهر من الروايات. الأمر الثاني اللي يظهر من الروايات هذا بحثنا، وكذلك ظاهرها الشمول لما الروايات عندما نقراها المحرمة، رواية هند ورواية الحكام، التحريم لم ينطه الإمام سلام الله عليه بما إذا استعمل الكفار ذلك، قال له بأيام الحرب ما يصير، حرام أن تحملوا، حسا كنت تعلم بأنهم يستفيدون إذا بعته، تحتمل أنهم يستفيدون أو تعلم بأنهم لا يستفيدون، ووجود السلاح هو قد يقال وجود السلاح هو شلون ذاك يقول حتى بجيبي أو برصيدي موجودة أموال، هو هذا مقوي القلب حتى ما كانت أموالي هي موجودة، هي هذه تقوي، ومو بعيد هو السلاح مو اللي يستعمله، حتى لو لم يستعمله ووجوده مقوي للجيش والعسكر معنى ويان، هذا هو أهم شيء، هو هذا الحرب النفسية، وعندهم كذا صاروخ عندهم كذا قال وكذلك ظاهرها الشمول، ظاهرها بسبب من جهة الإطر لا أقول عنه ما مقيدة، وكذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في الحرب، يعني حتى لو كان جاهلا فالحرمة غير مختصة بصورة العلم بالاستعمال، لا حتى إذا لم يعلم، بل حتى إذا علم بأنه لا يستعمل، قال بل يكفي مظنة هاي طبيعي الشيخ الأنصاري ما يقولها، هذا إشكال على الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري يقول مو لازم يعلم، يظن كافي، فيجاب الشيخ الأنصاري بأنه مقتضى إطلاقها ومقتضى الحكمة أو النكتة أو المناط في حرمة بيع السلاح من أعداء الدين أنه حتى لو لأن هو وجوده هو مقوي للكفر، يوجب تقوي جانب الكفر وأعداء الدين على أهل الحق، لكن الشيخ شنو خصه بما إذا قال لا يشترط العلم بل يكفي الظن، وطبيعة الظن من أحصله الظن بعد هذا ظن نوعي موجود، لأنه شنو عادة لما السلاح موجود يعني يستعمل العدو، قال بل يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك، الغالب لما السلاح موجود يستعمل، من هذا الظن يحصل يعني ظن نوعي مو إلا ظن شخصي، مع قيام الحرب ظاهرا هكذا ظن نوعي، مع قيام الحرب ماذا عادة قيام الحرب مظنة استعمال السلاح الموجود بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع، أخو هذا إذا قضية حصول التقوي هي النقطة فالمناسب التعميم حتى لحالة العلم لأنه هو موجب للتقوي، وحينئذ فالحكم مخالف للأصول مقتضى القاعدة، هسه هذا الحكم مخالف للأصول، إذا كان المنظور الإعانة على الإثم فهو مطابق، يعني إذا حرمت من جهة يعني بغض النظر عن الروايات بيع السلاح لأعداء الدين هذا مقوي لهم لولا خب لما التقوية ما يجوز البيع اللي هو مقدمة شي يكون مقدمة الحرام، فإذا القاعدة تقتضي الحرمة قد يقال من دون حاجة إلى روايات، مو تكون الروايات بعد على خلاف القاعدة لا مطابقة للقاعدة، يمكن في كفاية الظن مثلا شنو في كفاية أننا نظن أنهم سوف يستخدمون السلاح فلا هو مو إلا يعلم هو تقوي، مو إحنا قلنا إذا المناط التقوي هذا التقوي أصلا حتى لو لم يستعمله هو تقوي أكو موجود، يقول من العدو مليئة مخازن بالأعتداء. هذا هو قوي من قاع قوي، مو إلا يستعملها. هو هذا يوجب الخوف والرعب في قلوب الطرف المقابل. فهو هذا فرق إشكال. شنو هسه الشيخ الأنصاري؟ إذا كان المدار على حصول التقوي كما يظهر من عبارته، هذا الحكم مو مخالف للأصول حينئذ. عبارته تساعد على أنه يا بتر نكتة الحرمة هي ماذا؟ التقوي. إذا التقوي هذا الحكم بعد مو مخالف للأصول. ليش؟ لأن يصدق حينئذ أن بيعه إعانة على الإثم، لأن إعانة على التقوي، لأن التقوي ميجوز. هذا حتى لو لم يقصد البائع، هو يحصل تقوي. شنو بقصدك هو راح يصير تقوي؟ هو التقوي أمر واقعي ما يناط بقصدك وعدم قصدك. فإذا كان بيعك هو هذا إعانة على هذا الإثم على التقوي، يكون مطابقا للقواعد حرمة. بعد ما نحتاج إلى روايات. هو قال بحيث يصدق حصول. هذه شنو جايبة الجملة زائدة؟ أصلاً أن يكون شامل حتى الأوقات الهدنة، يعني يصدق فيه التقوى على أي حال. هذا تعميم للإشكال. فبالتالي إذا يكون خلاف أصولنا الناحية، يعني الأصول إنه نحن اقتضت معنا بالدليل أنه تكون في حال حرب الحرام، لأن الأصول أنه تسري في جميع الأحكام من هالباب. هذا شلارم. هذا شلارم. وهذا راح يصير موافق للكذا، لكن يجي الدليل يبقى على الأصول في حالة الحرب، يرفع اليد عن تلك الأصول في حالة الهدنة. يعني مو معنى يعني إذا القاعدة تقتضي أنه يحرم التصرف في أموال الغير، وإذا أجى دليل وقال يجوز في حالة الجوع، فقط نرفع اليد بهذا المقدار عن القواعد. بعد ما نقول ويبقى في المجالات الأخرى مطابق للأصول، وحينئذ فالحكم مخالف للأصول صير إليه للأخبار مذكورة. زين. وعموم رواية صير إليه للأخبار المذكورة وعموم رواية التحف المتقدمة. يقوى جانب الكفر الشرك، شنو كان هو يوهن به الحق، أي فيقتصر فيه. خب إذا كان مخالف للأصول، فرق الموافق للأصول عن المخالف للأصول شنو؟ أن في الموارد فيما إذا كان مخالفا للأصول نختصر بعد في رفع اليد عن الأصول، نختصر على المورد اللي ورد به الروايات، بقيتها تبقى على الأصول. خلنا نرجع إلى الروايات. الروايات حرمت في يا مورد، حرمت في حالة الحرب، وحرمت فقط السلاح دون الوسائل الوقائية ما يكن. والشاهد على أو الدليل على أن ما يكن بيع، ما يكن بيع الوسائل الدفاعية في الزمان القديم، هذا مثلا شنو الخوذة، مثلا الدرع، الكذا، شو يسموه بعد هذا، الترس، هذه تكون وسائل دفاعية، مو سيف ورمح، مو وسائل قتالية. هذه يجوز لأنه الدليل دل على أن السلاح. رواية هي دليل نشكان. حكموا هند إيش قال؟ قال حرم عليكم أن تحملوا السلاح عيف السروج. عيف السروج هذا مضر. الرواية الثانية هند السراج إيش قالت؟ قالت فمن حمل إلى عدونا سلاح. نقتصر على القدر المتيقن، يعني على مورد الروايات. فيبقى غير السلاح وهو ما يكين تحت ما يقتضيه الأصل وهو الجواز. واضح؟ مضافا إلى ذلك عندنا رواية أصلا تقول يجوز ما يكين، يجوز، وهي رواية محمد بن قيس. خل نقراها ونشوفها. قال يتستر به. إيه؟ كل وسائل الدفاعية احنا لتحصيل كذا مدرعات في زماننا، هذه هي ما تضرب، بس فقط شنو خل نفرضها وسيلة دفاع، حتى حينئذ إذا جت الإطلاقة، جت القذيفة، هو في مأمن داخلها المدرعات. زين اللي ما تكون وسائل قتالية. سأحنا نقصها بهذا زين. قال فيقتصر فيه على مورد الدليل وهو السلاح دون ما لا يصدق عليه ذلك. قلت على مورد الدليل وهو السلاح، إذا لاحظت رواية الحضرمي رح تحط علامة استفهام هنا لأنه السروج بيها، هاي بعدين نعالجها نشوف شنو أكو يمكن العلاج لولا جيد. دون ما لا يصدق عليه عنوان شنو؟ لا وهو السلاح دون ما لا يصدق عليه ذلك، يعني لا يصدق عليه السلاح بل يصدق عليه شنو هو جاي يقول؟ كالمجن والدرع والمغفر والجامع بين كل هذه وغيرها وسائر ما يكن وبقية ما يكن. المجن هو المفروض المقصود من عنده شنو هذا اللي هو التارس الكذا زين. الدرع لا هذا الثوب اللي ينسج من ال والمغفر هذه الخوذة أو مو الخوذة وإنما شنو هم النسيج. شايف ينزلون مننا أنا أشبع بالنسيج هذا شايف هذه مالت المختار ما إيه. على كل حال وسائر ما يكن ما يتستر به من العدو هذا اللي ذكره يقتصر به على السلاح وما يعم بقية الوسائل الوقائية والدفاعية وفاقا للنهاية وظاهر السرائر المناسب. النهاية لما نقدمها على السرائر يعني نهاية الشيخ الطوسي مو نهاية العلامة. وظاهر أسأت ما أدري مستخرجيها من نهاية الشيخ الطوسي ها ونكتها كذا ماكو النهاية خب هو مناسب نهاية الشيخ الطوسي لأن تلك يكتب نهاية نهاية الأحكام لو نهاية الإحكام إيه؟ لأن إذا نهاية الأحكام يعني خلصت بعد. وفاقا للنهاية وظاهر السرائر وأكثر كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني. خب دليلك شنو للأصل لأن نشك في أن ما القاعدة اشتقتضي القاعدة اشتقتضي حسب نظرة الشيخ الأنصاري لا تقول إباح القاعدة تقتضي عدم حرمة شنو خرج منها بالأخبار بيع السلاح لأن هذا هو مورد الروايات. بقي ما خب حتى تحكم بإباحته تحتاج إلى شنو دليل. دليلك شنو الأصل أصالة البراءة أصالة الإباحة هذا واحد. اثنين بل يوجد دليل اجتهادي مو بعد لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهتي الأصل وهو رواية محمد بن قال وما استدل به في التذكرة. ماكو فرد واحد يقولون قال على أنه شنو فلان يقول تحجبا هو ما يقول أنت تقول تحجبا شنو بعد فلان يقول مناسب أن ترى عن الحجاب شنو أنت تقول عن نفسك. الشيخ الأنصاري يقول وما استدل به في التذكرة ما الله إذا قابل للمناقشة من اللي يوقع بيها العلامة لأن سجيج مناقشة تجي. وما استدل به في التذكرة من أو يعني وما استدل علامة أو ما استدل به في التذكرة من رواية محمد بن قيس قال سألت هذا محمد بن قيس هم من الأشخاص الذين شنو إذا لك خلق في يوم من الأيام تبحثهم في رسالة رجالية لأن مشترك هذا أو روايات شنو إذا قلنا يبقى الاشتراك مستحكم روايات راح تكون ضعيفة إذا لا قلنا المراد من عنده هو الكذا الموثق هذا راح حينئذ شنو أو تفصل تقول محمد بن قيس إذا روى عن الإمام الباقر سلام الله عليه فهو موثق إذا روى عن غيره إيه؟ من رواية محمد بن قيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان أبيعهما السلاح قال بعهما ما يكنهما ما يعني ما يستتران به، ما يتستران به، يعني ما يحافظان به من القتل. شيء الله تغير بعد تتقيان شخص وشيء تتقيان يعني حرب أي؟ أي أي أي أي أي أي سبنا هالناحية إحنا ما نريد هذا أي أي أي ما يخال ما يضر ما يضر، هذه مساعدة القلب الشيخ الأنصاري مو مضرة، لأن في حالة الحرب قال بعهما ما يكنهما، وهذه طبيعي وردت في لسان هذا ما يفيدنا هالقد. إذا الإمام قال إذا التقتا فيحرم، إيه هذه مختصة بحالة الالتقاء. أما لما السائل جاي يفرض حرب الإمام يقول له حرام، هذا مو معناه مختص بحالة الحرب. قل أسألهم في غير حالة الحرب ربما يجيبه حرام. وسألت سأل الإمام عن حالة الحرب. ها؟ هسه هذا بعد يحتاج إلى شنو شويونة؟ أي شويونة؟ قال بعهما ما يكنهما، يعني الدرع والخفين ونحوهما. إلى هنا إذن شنو؟ الحمد لله عدنا أصل وعدنا يعني هم دليل اجتهادي عدنا هم دليل فقاهتي. نكتب يلا نقول للطباع يكتب بالرسالة العملية يجوز بيع ما يكنهما، ما يكن ما يكن أو لا. الشهر أصار يقول أوقف، بالمقابل عندنا بعض الأدلة قد يستفاد منها حرمة بيع ما يكن. أجيب لك الساتلافة إيش قد ما يصلح أن يحرم. واحد منين ما ورد في رواية التحف، في رواية التحف إيش قال في رواية التحف؟ وكل بيع ملهو به وكل من مما يتقرب به الغير أو يقوى يقوى به الكفر والشرك، يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوهه، أو باب يوهن به الحق. هذا يصدق هذا أم باب يوهن به الحق أم باب هذا على ما يكن. هذا الأول. بس الشيخ الأنصاري شو عارش قريت شقريت ها؟ وكل أو يقوى به الكفر أو يوهن به الحق، وهذا رواية التحف. وظاهر قولي في رواية هند من حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا، من مناط من الرواية الأولى تحف العقول يستفاد أن المناط تقول وين ما حصل تقوي كفر ووهن حق شي يصير حرام. الثانية رواية هند يستفاد وين ما صدق استعانة استعانة استعانة على هذا هم حرام. ذن اثنيناتهن المناطين موجودات في بيع ما يكن. قال والكل موجود فيما يكن أيضا، الكل ياهو يعني ما أنيط به في رواية تحف العقول وما أنيط به في رواية هند. بالنتيجة هذا جاي يستعين به، لما يشيل كذا هذا جاي يتقوى به. ستتقوي مو إلا يعني آلة سلاح آلة دفاع، الآن في زماننا يا أمات يقتلون نفسهم على الحصول على شنو صواريخ مضادة للكذا، صواريخ مضادة للكذا، هاي وسائل دفاعية. هذا مضافا إلى هذا الدليل الأول، خلينا فلنقل الدليل الأول اللي يقف أمام ذينك الدليلين الأصل ورواية محمد بن قيس. الثاني مضافا إلى فحوى شنو؟ فحوى رواية الحكم. رواية الحكم هذه منع الإمام فيها من بيع السروج، لأن قال له إذا قامت الحرب بعد سيوف وسروج لا تبيع بالأولوية. موردنا يكون لما قال فحوى يعني مراده شنو الأولوية. الشيخ لا قبل ما هسا أنتقل الأولوية قد تناقص ست أولوية شنو جاي قولوا مضافا إلى رواية، لأنه هي السروج أنت شو تريد من عدها؟ مو السيوف، لأنه هذا اللي راح تجي الساعة الآن بعد لحظة وحملها تريد تدفع أخاف تتوهم أنت إرادة السيوف منها فتكون الواو عاطفة، يعني عاطفة الخاص على العام، السلاح والسيوف راح يصير السروج. هذا يدفع الشيخ يقول هذا خلاف المراد، السروج سروج ذني مو السيوف. ليش؟ لأن السيف السريجي يجمع على أمس قلت سريجيات لا على سروج، مضافا إلى أنه شغلته هذا هو شنو يبيع سيوف سريجية لو يبيع سروج عكمل سراج، السراج معناه شنو يبيع سروج، هذا اللي توضع على ومضافا إلى أنه شنو هو سأل الإمام أبيع السيوف وأداة، ها الأداة موجودة مو بالسيوف بال سروج أدوات بها. على كل حال هذه كلها تصير قرائن على أن المراد من السروج سروج لا سيوف، مراد من السروج سروج، يعني المراد هذا اللي يتبادر للذهن ما يوضع على الفرس ويجلس عليه، واضح له لا؟ لكن السلفحوة شنو تقولها يا شيخنا الأنصاري؟ وهي السروج هي من ما يكن يدخل، فهذا مثال إلى ما يكن، مو أنه بالأولوية، مو هذا شنو هذا مو مخالف إلى ما يكن، هو هذا مما يتقوى به، هو يقعد على ظهر الكذا اللي هو عريان الفرس يقعد على السرج أدعى للقتال وللدفاع ولل، وهذا على كل حال هذا شنو الأولوية لم تفهم، لم يفهم كيفية تفسيرها. هو قصد أن هذا فقط شيء للاستعمال من دون دفاع، وكيف إذا كان مع دفاع؟ ها؟ يعني هذا مجرد استخدام استعمال، بس واحد يأخذ. فيعني أرد أقول أن مو فحوى صريحة في ذلك، مو بالأولوية صريحة جاي يقول سروج، سروج هم نأخذها من باب المثال المن لما؟ يكن ما لها خصوصية، شغلت سروج قال سروج، أنت من الجواب أفهم شنو هي بعد الفقيخة يصدق عليها الدفاع على السروج، شنو يصدق عليها الدفاع يعني غير ما خصوا الدفاع يعني عام، لا هو يستعملوها بالقتال علما على الفرس دي غير وسيلة، فإذا هي مو سلاح، مو سلاح ولا دفاع أقل من دفاع ها آه؟ بالعكس أقل من وسيلة دفاع، بالعكس إذا أقل من، لا تشوف الكاميرا، إذا أقل من ما يكن بعد ما تقدر تستفيد حكم ما يكن، هو حرم أقل ما يكن فكيف ما يكن، ها ها جيد، إذا هذا جيد جيد جيد جيد جيد لعله منظور الشيخ ال... لا هذا عن بيع السروج فكيف بالغفر مثلا والدور أي إذا هكذا جيد لا بأس لا بأس. قال مضافا إلى فحوى رواية حك الحكم المانعة عن بيع السروج وحملها دفع دخل، وقد تحمل عليما على إرادة السيوف السروج من السروج، قال وحملها على السيوف السريجية لا يناسبه صدر الرواية، لعل المراد من صدر الرواية عن شنو عندما قال السروج وأداتها أو أدواتها، هذا لا يناسبه لأن ليس في السيوف أدوات أو أداة إنما ذلك في السروج، مع كون الراوي سراجا هذا أهمات معه اشتقراها الساعة تفسيرية، لو تقراها لا مضافا إلى، إذا تقراها مضافا يعني قرينة تكون أخرى على إرادة السروج بالمعنى المتبادر. وأما رواية يبقى عندنا رواية استدللت على جواز بيع ما يكن بالأصل بدليل فقاهتي وبرواية محمد بن قيس، وهذه رواية محمد بن قيس راح تكون معارضة، سألت إذا انتهيت من خلال رواية التحاف ومن خلال رواية هند إلى حرمة بيع ما يكن، رواية محمد بن قيس صريحة في جواز بيع ما يكن، الإمام سلام الله عليه جاي يقول له بيعهما شنو ما يكنهما، خب طبيعي الشيخ الأنصاري شي جاوب يقول هذه ما يمكن أن تصلح للاستدلال على الجواز، احنا شو نريد نبيع بيع ما يكن المن للكفار لأهل الشرق قول هذه ما تصلح دليلا للجواز. ليش؟ لأن الإمام سلام الله عليه لما قال له بع ما يكنهما يجي يقول له ولا أحسنت، مو شي يفهم له لا، لأن السؤال كان أبيعهما السلاح، الإمام فصل بين السلاح وبين مو هيك لو لا، هو مقتضى التفصيل أن السلاح يلا كمل املأ الفراغ يحرم بيعه. هو من الواضح أنه المن يحرم بيعه لأهل لأعداء الدين جيد. وإذا كان هؤلاء لما حرم بيعه الإمام سلام الله عليه حرم بيعه، لابد أن يحمل على أنه لو ذول اثنيناتهم أهل الباطل شنو محقوني الدم، لو واحد منهم، وإلا إذا كانوا من أعداء الدين لا مهم يلتقيان، لو كانوا اثنيناتهم من أعداء الدين كان المناسب شنو الإمام شيحكم بالجواز، لأنهم بيناتهم جاي يقتلون مو جاي نطيهم يلتقون ويانا، لأن المفروض هو فارض أهل فئتان من أهل الباطل يلتقيان أبيعهما السلاح. الإمام قال لا لا تبيع، بس طبيع مو بلسان الله، قال له بيع ما يكن، ففصل بين ما يكن وبين السلاح. يفهم من خلال التفصيل القاطع للشركة، لأنه لما التفصيل يصير معناه حكمهن ليس واحدا، إذا حكمهن واحد بعد ما قد أتفصل صحيح لو لا. أما وأما ما يريد، لما نجيب أما وأما يعني الحكم يختلف. فعندما حكم بأن بيع السلاح حرام، هذا معناه ذول لو اثنيناتهم محقوني الدم، لو واحد محقون الدم، إذ لو كان كلاهما مهدور الدم كان المناسب حرمة البيع لو جواز البيع جواز البيع. فلما قال يحرم بيع السلاح يعني ذول محقوني الدم، فلما محقوني الدم على القاعدة يجوز بيع ما يكن، بل حتى لو ما اشتروا قد يقال بوجوب توفير محقوني الدم تحافظ على أنفس المسلمين وإن كانوا من الباطل من أهل الباطل. فإذا هذا غير احنا موردنا، احنا كلامنا فيما إذا كان طرفنا اللي قاتلنا شنو مهدور الدم هل يجوز بيع ما يكن أو لا، هذه واردة في من هو محقون الدم، واضح لو لا؟ فإذا من يستفيد من عدها جواز بيع ما يكن؟ خب هذا ادفعنا من خلال هذه المناقشة ستدفعنا رواية بس هذا شيخنا، هذا ادفعنا رواية محمد بن قيس، هو اللي كان يدل على الجواز غير رواية محمد بن قيس المدفوعة شنو الأصل يقف أمام رواية تحف العقول أمام دليل الاجتهادي ورواية هند لا. فإذا ذن أدلة الجواز كلهن شنو طارت، الأصل ورواية محمد بن قيس، أما الأصل فلعدم شنو استقواء على الوقوف أمام الأدلة الاجتهادية. احنا جبنا لك رواية التحف وجبنا لك رواية هند وجبنا لك فحوى ما دل عليه ذلك من رواية الحكم، وأما رواية محمد بن قيس فهي أجنبية عن مورد بحثنا، ناظرة إلى ما إذا كان الطرف الذي يراد بيع السلاح بيع ما يكن له طرفا مهدور له محقون، وإلا إذا كان مهدور حتى بيع السلاح جائز. فمن التفصيل بين حرمة بيع السلاح وجواز بيع الكذا يستفاد أنه الطرف الآخر لا أقل مش يكون محقون. فإذا هذه الرواية أجنبية. إحنا هذا يعني اجتماع صحيح موجود، ولكن لعل الإمام من باب الجواز يقول بأنه يجوز أن تبيعهم هذه الأمور مثل ما يكونهما. احنا مو من جواز البيع، مو من جواز البيع، من حرمة البيع هم ما تستفيد لما نفصل يعني شنو اللي احنا هو هذا التفصيل قاطع للشركة وين نستفيده، مو لإثبات جواز بيع ما يكن. هذا صريح الإمام قال بيعهما ما يكنهما. نعم. التفصيل قاطع للشرك نستفيد لإثبات حرمة. يا سلام. نقول إذن ذاك شنو محرم وإلا لم يفصل. فإذا كان محرما بيع السلاح هو وين حرام بيع السلاح؟ للمهدور لو للمحقون؟ حتى للمهدور إذا كان هو عدو حتى لو أقول قتال مو يانا لأن في تقوية أقول قتال مو يانا قتال ويا طرف آخر هم بشكله بيناتهم. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين أيديهم سالمين. هو عدو يعني في النهاية في عدو ما يخالف بس مو الآن حرب ويانا أو حرب بالمستقبل ويانا ما بيكون عدو. هذا يدفع به عدوا آخر عنا بيناتهم خليهم خليه يضعفون الثنين بالقتال. فلما نحرم هذا نستفيد من عنده الحرمة من مستفيديها احنا مو بالصراحة بشكل بيع ما جواز بيع ما يكن. ذاك هو الإمام قال بيعهما ما يكنه قطعا بيع فعل أمر لكن لا يراد منه الأمر خلي نقول بل يراد منه لا أقل شنو الحلية حرمة السلاح. هذا نستفيد من التفصيل من أن كون التفصيل قاطعا للشركة يعني الإمام فصل بين ما يكن وبين غيره. إذا الحكم واحد ما إلى معنى يفصل يعني إذا زيد وعامر حكمهم واحد يصير أنا أقول إيه أما زيدون فأكرمه وأما عمرون فأكرمه. خو من أول قول أكرمه ما في أمان. أما شن التفصيل التفصيل قاطع للشركة إنما يحسن فيما إذا كان خب. قال وأما رواية محمد بن مسلم فلا دلالة لها على المطلوب. إحنا المطلوب شنو هو إيش كان المطلوب هو مطلوب على أنه يجوز بيع ما حتى من خلال هذه الرواية ترفع إيدك عن من على الأصل لا الأصل موافق إلى ترفع إيدك عما يقتضي تقتضيه رواية التحف رواية هند السراج وفحول رواية الحكم واضح أو لا؟ قال فلا دلالة لها على المطلوب. ليش؟ لأن مدلولها بمقتضى بالاستعانة بواسطة أن التفصيل قاطع للشركة وبينت شلون مدلولها الجواز فيما يكن. قلنا هذا مو مهم لأن هذا صريح قول الإمام والتحريم في غير هذا المهم. هذا هو اللي يريده من التفصيل قاطع للشركة. فإذا ثبت التحريم في غيره غيره يعني شنو غيره يعني شنو السلاح ومع كون الفئتين من أهل الباطل فلا بد أن تحمل هذا الجواز فيما يكن والتحريم في غيره لازم تحمل عليه من على فريقين شنو محكون. إذ لو كان مهدوري الدم مناسب لا يفصل بين ما يكن وهذا يعني لا يحرم بيع السلاح. إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن شوف مو وجه لبيع ما يكن لم يكن وجه للمنع عن بيع ذاك المهم على صاحبه قبل احتمال فيصير دليل مجمع كمان ما يفيد لا احتمال شنو انه هذا الكلام يعني انه الامام ناظر للسلاح قسم السلاح وما يكن لا اخو هذا التفصيل هو واضح ظهور هذا الامام جاي يقول ابي اصلا سؤال عن السلاح الامام يجاوب شنو يقول لا كانه بمثابه لا بل بعهما هيك كانوا بمثابه ما يكن. فالمقصود من بيع ما يكن اسات سواء ما يكن اجعلت من افراد السلاح او اجعلت شنو اجنبي عن السلاح فرد عنوان اخر بالنتيجه سؤال عن من عن السلاح بشكل مطلق الامام لو جاوب بحصه لو جاوب عن غيره فيدل على انه الوسيله القتاليه شنو حرام وإلا كان المناسب يقول له نعم بيعهما. فالمقصود من بيع ما يكن منهما لما نحملناهم عليه من ذني لما قال بيعهما ما يكن ولا تبع بالمقتضى التفصيل قال الشركة قلنا ولا تبع حملنا ذلك على ما إذا كانتا معا شنو مهدور له محقون محقوني. الغرض من بيع ما يكن يعني الحفاظ عليه هما اللي قلنا قد يقول البعض بأنه حتى ولو لم يشتروا أنت لازم تب ذللهم حتى تحافظ على أولئك. قالوا فالمقصود من بيع ما يكن يباع منهما لهما للفئتين تحفظ كل منهما عن صاحبه وتترسه بما يكن حتى يحافظون على أنفسهم. هذا المعنى مقصود في مورد بحثنا. احنا مورد بحثنا الطرف اللي قاتلنا شنو، او الطرف اللي امامنا، مو نريد نحافظ عليه، نريد نستأصله، مهدور الدم. وهو غير مقصود فيما نحن فيه، لان الطرف المشتري فيما نحن فيه غير محقون الدم. جيد. بل تحفظ اعداء الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع. فالتعدي عن مورد رواية محمد بن قيس إلى ما نحن فيه من البيع من مهدور الدم يشبه القياس مع الفارق. جيد. هذا واضح؟ يعني ليش محط يشبه؟ ها؟ هو قياس مع فارق صحيح؟ ليش محط يشبه وعادة بخلت لها؟ هسه ما أدري، تحفظين قد أكو فرد إمكان الدفاع عن ذلك، تنقيح مناط، أكو ريحة تنقيح مناط كذا، فما يصير قياس ماذا مستهجن قياس إيه مع الفارق، بل قياس مع عدم الفارق، بل قياس مع الفارق إيه. لا يكون يعني قياسا مع الفارق، بل إذا تنقيح المناط قياسا مع شنو، عدم الفارق إيه. ولعله لما ذكر أو لما ذكر عفوا لعله لما ذكر من أنه شنو البيع في أي أي أي ولعله لما ذكر قيد الشهيد فيما حكي عن حواشيه على القواعد إطلاق العلامة جواز بيع ما يكن. هذا الإطلاق اللي صدر من العلامة بيع قيد بصورة الهدنة وعدم قيام الحرب، لأن في صورة قيام الحرب ما يجوز بيع ما يكن من أعداء الدين اللي هم ما محقونين الدم. يعني الأول لعله لما ذكر من أن التجويز رواية محمد بن قيس ما يستفاد منها بيع ما يكن، جواز بيع ما يكن حتى من أعداء الدين، من أعداء، هذا هو اللي لا يستفاد من رواية محمد بن قيس الجواز. تشاهد أنه قيد بيع الجواز وين؟ بغير حالة الحرب. قال إذا إحنا ما عدنا حرب مع أعداء الدين بيع ما يكن، أما إذا عدنا حرب لا ما يجوز. هذا لعله لأجل أنه فهم من رواية محمد بن قيس خصوصية محقوني الدم، وإلا إذا مستفيد منها حتى المهدورين يجوز بيع ما يكن، بعد ما إلى معنى يجي يفصل بين صورة الحرب وصورة الهدنة، كله لازم يكتب شنو جائز كما كتب منو كتب جائز مطلقا؟ كان العلامة، العلامة كتب جائز. اجا الشهيد الاول قيد، قال على انه فقط في صورة الحال في صورة الهدنة يجوز. وليش قيد بصورة الهدنة؟ تكرار. لما قيده بصورة الهدنة؟ لان مو تامة عند دلالة رواية محمد بن قيس. لو تامة دلالة وهي باطلاقها تدل على جواز البيع، لكن لاجل اننا فهمنا منها فقط في صورة جواز البيع، في صورة لا حرب، كانت في صورة كون الطائفتين أو إحداهما اللي جايت بعلا محقونة وهذا خارج عن كلامنا. احنا كلامنا في مهدور الدم. ثم إن مقتضى الاقتصار على مورد الناس، وهذا على ما يراه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، لما كانت هذه الأحكام على خلاف ما تقتضيه القاعدة إيش قال؟ قال لابد من الاقتصار على مورد النص. فإذا نقتصر على مورد النص يجي سؤال، الناس قال يابا من أعداء الدين، من أهل الشام اللي هم مخالفين، من كذا ما يجوز البيع. أما من قطاع الطرق، أما من السراق، السرقة جمع سارق، ذولا شنو ذولا؟ ذولا بعد شنو نبقى نحن وما تقتضيه الأصول. احنا بنظرنا ايش كان انا الشيخ الأنصاري بنظر ايش كان الأصول ايش تقتضي الجواز، فاذا هذا يجوز. بل اذا صدق على البيع منهم الإعانة على الإثم ذاك شيء اخر، قصد من بيعه للسارقين ان ذولا شنو يرحون اي بلي يسرقون من الناس، وقصد به وصول المشتري الى الحرام ذاك راح يصير تحت عنوان الإعانة مو لاجل الاخبار. احنا جايين نرفع ايدنا عن الاصول ببركه الاصحاب، خلينا نرفع بالمقدار المتيقن. المتيقن هو شنو؟ ذول الكفار اهل الخلاف اذا نريد نقاتلهم، مو السرقه وقطاع الطرق. قال ثم ان مقتضى الاقتصار على مورد الناس، طبيعي هذا اذا اقتصرنا على ذلك. اذا انظرنا الى شنو بعض الادله الاخرى روايه التحاف وغيرها قد تتغير موقفنا، لان لازم نشوف العنوان اللي وارد بروايه التحاف تقوي شنو يلزم الباطل. اذا الباطل الباطل قد يصدق، الا اذا تقول لي الباطل والحق لما يجيبوه يعني شنو في المذهب في الدين، مو الباطل يعني كل ما يطلق عليه باطل وحرام حتى يشمل السرقة وقطع الطريق. واضح أو لا؟ قال ثم إن مقتضى الاقتصار على مورد الناس عدم التعدي إلى غير أعداء الدين كقطاع الطريق، جيد، فبيع السلاح من السرقة من قطاع الطرق وغير أولئك خارج عن محل البحث، زين، بلي هذا من صغريات شنو المسألة اللي انتهت. إعانة على الإثم، إذا صدق عليه الإعانة على الإثم يكون محرما من تلك الجهة مو من جهة الأخبار. ظني هسا احنا هذا قلنا هذا أول ما دخلنا في بيع السلاح من أعداء الدين جاي نتكلم مو من جهة الإعانة، من جهة شنو أن ما من شأنه الصرف في الحرام يكون حراما. اللي قلنا هذا منحصر بما دلت عليه النصوص، وهو يكاد ينحصر ببيع السلاح من أعداء الدين. إلا أن المستفاد من رواية تحف العقول إناطة الحق بتقوي الباطل ووهن الحق. قبل شوي وانا أقلب الصفحة بنفس الصفحة إذ قال ولكن يمكن بعد رواية محمد بن قيس إذ قال أقول لك أن ظاهر رواية تحف العقول اللي قرأناها إحنا همات إناطة الحكم بمن؟ هنا نش قال؟ لا لا تقوي الباطل، هذا هواية فرق هواية فرق. فإذا هذا العنوان ما وارد، تقوي الباطل ما وارد، تقوي الكفر وتسارق لما تطي تقوي الكفر يسموه. فإذا هذا شو هنا نش من جايبه هذا الطباع ما أدري. قال شنو؟ قال إناطة الحكم بتقوي الباطل، هو في هذا تقوي الكفر ووهن الحق. ومو بعيد قلت هم قد يقال بأنه هذا تقوي الكفر ووهن الحق، ترى المراد من عندك عن من؟ بلحاظ المذهب والدين مو بلحاظ خب. لكن الشيخ شي يقول؟ يقول فلعل إلا أن المستفاد فلعله يشمل بيع السلاح من القطاع، وفيه تأمل لعله لما ذكرناه من أنه يا بترى هذا لما يقول تقوي الباطل أو تقوي الكفر وهن الحق كل ناظر إلى المذهب إلى الدين إلى يعني يراد من الباطل الكفر والشرك ويراد من الحق شنو الدين، لا كل باطل. ثم إن النهي، هذا النهي الوارد بالأخبار مو قال لا تبيع بيع، هذا النهي هو يستفاد منه الحرمة التكليفية قطعا، لكن هل يستفاد منه الحرمة الوضعية أو لا؟ احنا قبل فترة أمس أول أمس كنا على أنه الشيخ أكد لا ملازمة بين الحرمتين، إذا دل دليل على الحرمة الوضعية مو معناه تكليفية أكو، وإذا دل دليل على الحرمة التكليفية مو معناه وضعية، لكل واحد أكو مناط. وما دام انتهنانا الحكم من جهة التقوي ومن جهة لعله شنو المستفاد الحرمة التكليفية فقط، فحينئذ إثبات الحرمة الوضعية يكون شوية صعوب لعدم الملازمة بينهما. بل إذا كان مستندك رواية التحاف ذيك رواية التحاف لأنه بصدد إثبات البطلان أيضا حينئذ، لأن دل على الفساد حينئذ يمكن الاستعانة بها لإثبات فساد المعاملة. قال ثم إن النهي في هذه الأخبار زين لا يدل على الفساد. طبيعي أكو نظريتين، نظرية تقول النهي يدل على الفساد، ونظرية أخرى تقول يدل على عدم الفساد. اللي يقول لا يدل على الفساد، اللي يقولون لا يدل على الفساد ذولا من جهة لكل أنصار همات لهذا القولين والنظريتين. أولئك الذين يقولون لا يدل على الفساد النهي يقولون لأن النهي ما متوجه إلى ذات المعاملة، إلى عنوان آخر، ذاك العنوان ملازم لل يعني بعبارة أخرى المحرم والمنهي عنه أمر خارج عن المعاملة. تقوي الكفار هو ما يجوز، إعانة الكذا ما يجوز، لكن هذه الإعانة ملازمة لمن؟ لبيع العنب من صانع الخمر، لبيع السلاح من الأعداء. تتمة الحديث بخط هذا الأخير لأن الوقت ضايقنا إلى غد إن شاء الله، لكن بعد نمر عليه لأن اتضحت الفكرة تقريبا. غدا إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.